الشيطان الرجيم. أو Thank you. Oh, لا علم لنا إذ جئتهم إن كنتم مؤمنين الشاكرين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير قال عيسى بن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين

هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.